بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 200 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في المناهي اللفظية. وسؤال اليوم: ما هو الإقسام على الله أو التألي على الله، وكم أنواع هذا الإقسام، وما حكمه؟ والجواب: الإقسام على الله هو أن تحلف على الله أن يفعل أو تحلف عليه أن لا يفعل، مثل والله ليفعلن الله كذا، أو والله لا يفعل الله كذا، هذا اسمه إقسام على الله. أو التألي، التألي هو القسم، إن الله يقول سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف. ويقول الله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني الذي يحلف ألا يأتي أهله. فالتألي بمعنى القسم، فكيف قسم على الله؟ بمعنى أنه يقسم على الله أن يفعل كذا، أو يقسم على الله ألا يفعل كذا. هذا جاء حديث في النهي عن ذلك، وهو ما رواه مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. انظروا كيف أقسم على الله أنه ما سيغفر لفلان. ما هو الذي أعلمك بهذا؟ هل أنت مطلع على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله؟ قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قصة هذا الحديث عند الإمام أحمد والبغوي في شرح السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن أصل القصة قال: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني كان بينهما أخوة، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. الآخر كان يذنب يقع في الذنب، والآخر يجتهد في العبادة، لكن بعضهم كما ذكرنا لكم يعبد الله على جهل كالرهابين في ذلك الزمان، يعني يترهب ويتنسك ويعبد الله على جهل، يعبد الله على جهل. وهذا الثاني ابتلي بالذنوب فكان يذنب، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، يعني ينصحه ويقول: أترك هذا الذنب، فلا يقصر، فيقول: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ وهذا خطأ من هذا الرجل الذي يقول، وإلا فالمفروض أن الناصح ما له إلا الفضل ولا يرد نصيحته، لكن هذا الذي وقع. فذلك العابد يعني قال له بعد ذلك: قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. وتألى على الله بهذا، والتألي على الله حرام. فبعد ذلك عندما قبضت أرواحهما اجتمع عند الله سبحانه وتعالى، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي يا قادرا؟ يعني هل تتألى على الله أن تحكم على الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال الله: أدخل الله ذلك المذنب أدخله الجنة، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وهو حديث حسن. وليس هذا الحديث لا يفهم على يعني على غير معناه، حتى أن الناس يفهم أن المجتهد في العبادة أن الله سبحانه وتعالى عذبه وهو مجتهد في العبادة، لا، الله سبحانه وتعالى مطلع عليه أنه دخل في هذه الأشياء المحرمة، وكان منه أن وقع في هذه الأشياء المحرمة، والتألي على الله مما أحبط به عمله، وكان في علم الله أن هذا الرجل سيتمادى به الأمر، سيتمادى به الأمر حتى تحبط عمله، إما أن يخرج من الدين بالأصل فيكون من المخلدين في النار، أو أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى على قدر معصيته ثم يكون مآله إلى الجنة. والآخر كان في علم الله سبحانه وتعالى أنه سيتوب، أنه سيتوب من معصيته، وهو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. والمقصود من هذا الحديث أن الإنسان لا يتألى على الله، لا يقسم على الله بشيء، لأنك لا تعلم الغيب. فكم من إنسان كان في الذنوب والمعاصي تداركه الله برحمته وتاب في آخر عمره وحسنت توبته وحسن إسلامه وأصبح من المقربين، وكم من إنسان كان يعبد الله لكن إما أن تكون عبادته رياء وسمعة وفيما يظهر للناس فقط، ثم يأتي سوء الخاتمة والعياذ بالله عند خاتمته. جاء مصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن جاءت الرواية موضحة، قال: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. إذن هو يعمل بأعمال أهل الجنة لكن رياء وسمعة وأمام الناس، لأن الله لا يضيع، لو كان مخلصا في عبادته ما سيضيعه الله، لكن كان يعمل هذه الأعمال الصالحة فيما يبدو للناس فقط، فخانته تلك النية عند موته. فهذا هو، حتى لا يفهم هذا الحديث على غير معناه الصحيح، فإن هذا الرجل الذي كان يتعبد يعني قال هذه الكلمة العظيمة، قال هذه الكلمة العظيمة وتألى على الله، لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، فهذه كلمة خطيرة عاقبه الله سبحانه وتعالى عليها. عاقبه الله تعالى، قال: من ذا الذي يتألى علي؟ أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ فلا يجوز للإنسان أن يقول لشخص: والله لا يغفر الله لك، حتى لو كان ما كان في المعاصي، ما تدري ما سيختم الله له به. لا تقول لفلان: فلان والله ما سيدخل الجنة وهو حي، ما يدريك، لعله يتوب ويدخل في يعني في الإسلام إن كان كافرا، ولعله يتوب إن كان عاصيا ويحسن إسلامه وتحسن توبته، فيترك هذا، حرام. التألي على الله حرام. وهناك أنواع للتألي على الله أو أنواع للإقسام على الله سبحانه وتعالى، قسم العلماء هذا إلى ثلاثة أقسام. بالنسبة للحكم قسم العلماء الإقسام على الله إلى ثلاثة أقسام، ذكرها الشيخ العثيمين في القول المفيد. القسم الأول هذا الذي ذكرناه، أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله وسوء الظن، هذا محرم، وهو قد يكون من أسباب هبوط العمل. هذا الذي ورد الدليل فيه، الوعيد فيه، النوع الأول، أن يكون الذي أقسم على الله أقسم من باب العجب بنفسه، أنه هو عنده عبادة وغيره ما عنده عبادة، وعنده سوء ظن في الله سبحانه وتعالى، ويحجر فضل الله على نفسه، ويحجر فضل الله أن الله ما سيرحمه إلا هو وما سيرحم غيره، ولن يدخلك الله الجنة. وهذا ما يجوز، أن يحجر رحمة الله، أن رحمتي غلبت غضبي قال الله سبحانه وتعالى. فهذا هو القسم الأول المحرم. هناك قسم آخر، أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي وإثبات، هذا لا بأس به. مثلا يقول: والله ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة، هذا جائز، لأنه هذا الشيء قد أخبر الله به ورسوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع. فإذا أقسم على الله يقول: والله ليشفعن الله نبيه، أن الله سيفعل هذا، سيشفع نبيه يوم القيامة. وأيضا لو قال: والله لا يغفر الله لمن مات على الشرك، نقول هذا صواب، لأن الله قد أخبر بهذا، قد أخبر بهذا من النفي والإثبات. والنوع الثالث، وهو أن يقسم على ربه لقوة رجائه، يعني يكون مؤمن وعنده حسن رجاء وحسن ظن في الله، يقسم على الله بشيء فيه رجاء، فهذا جائز. ويدل على ذلك قصة الربيع، وهي عمة أنس بن مالك، عمة أنس بن مالك، وأخوها أنس بن النضر رضي الله عنه أخوها أخو الربيع بنت النضر، فلما كسرت الربيع ثنية جارية طلبوا من أهلها الأرش، أعطوهم الأرش فأبوا، يعني طلبوا العفو أولا فأبوا، ثم أعطوهم الأرش فأبوا إلا بالقصاص، أن يقتص أن تكسر ثنية الربيع. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص كما قال الله، والجروح قصاص، السن بالسن. فقال أنس بن النضر قال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ يعني تريدون تكسروا ثنية الربيع؟ قال نعم، كتاب الله القصاص يا أنس. فقال والله لا تكسر ثنية الربيع، أقسم على الله والله لا تكسر ثنية الربيع. الذي يقرأ الحديث وما عنده علم سيقول كيف هذا يقسم، يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرد حكم الله، يقول والله لا تكسر ثنية الربيع. قلنا له لا، هذا إنما كان عنده حسن ظن في الله أنه سيدعو الله وأن هؤلاء سيتنازلون، وفعلا فرضي القوم بعد ذلك فعفوا سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني بلغت مرتبته في الصلاح أنه لو يقسم على الله أن الله يبر يمينه، يعني من ما له عند الله سبحانه وتعالى من المكانة. قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ومنهم هذا أنس بن النضر. فمعنى لا تكسر ثنية الربيع معناه أني سأدعو الله وأدعو الله حتى يلين قلوبهم ويرضون بالعفو أو بالأرش، وكان هذا الذي هو حصل. فمن كان عنده حسن ظن وقوة رجاء بالله سبحانه وتعالى وفعل مثل ذلك فالله أعلم أنه لا ينكر عليه، لكن الأحسن للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا، لأنه نحن أعمالنا ضعيفة، أعمالنا ضعيفة، وهذه تحتاج من كان عنده قوة رجاء في الله سبحانه عظيم، سبحان الله، يعني عند الله سبحانه يكون عنده قوة رجاء وحسن ظن في الله، فهذا يجوز له أن يقسم على الله سبحانه وتعالى مع قوة رجائه وحسن ظنه. فهذا هو أنواع الإقسام على الله، والدليل على تحريم التألي على الله الذي هو النوع المحرم منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.